بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم. أما بعد، فقد انتهينا في درس ليلة البارحة من تعليق الطلاق بالحيض، وبدأنا في تعليقه بالحمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. قال: باب الشروط في الطلاق. قال: فصل. وإن ولدته لأكثر من 6 أشهر من وطئه لم تطلق. أظن هذا متعلق بقوله: إذا كنت حاملا فأنت طالق، ليس تربط الموضوع حتى يتصور الأخوة. يعني هذه المسألة متعلقة فيما إذا قال: إذا كنت حاملا فأنت طالق، فالمؤلف قال: تستبرأ بحيضة، لأنه ربما تكون حاملا وربما لا تكون، لأن لو كانت حاملا لا يجوز له أن يطأ. نعم. قال: وإن ولدته لأكثر من 6 أشهر من وطئه لم تطلق، لأن الأصل عدم الحمل والطلاق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن قال لها إن لم تكن، قال رحمه الله: وإن قال لها إن لم تكوني حاملا فأنت طالق. يعني انظروا المسألة الأولى: إذا قال لها إذا كنت حاملا فأنت طالق، الآن عكس، قال إذا كنت غير حامل فأنت طالق، يعني إذا خلى بطنها من الحمل، بمعنى لا يوجد فيه ولد ذكرا أو أنثى، فإنها لا تطلق، فهي بعكس المسألة الأولى. فما الحكم في هذه الحالة؟ نعم. قال: وإن قال لها إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، حرم وطؤها قبل استبرائها. حرم وطؤها قبل استبرائها، لأن احتمال الحمل قائم، والأكثر ألا تكون حاملا، ولذلك فإنها تستبرأ، وتستبرأ في هذا المقام بحيضة واحدة، ولا تستبرأ بثلاث حيضات. وسيشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى الخلاف داخل المذهب، لأن هناك كالقاضي أبي يعلى من يقول بأنها تستبرأ بثلاث حيضات إلحاقا لها بالعدة، لأن المطلقة تعتد تجلس 3 قروء. قال: حرم وطؤها قبل استبرائها، لأن الأصل عدم الحمل. لأن الأصل عدم الحمل، وهو هنا يقول: إن لم تكوني حامل فأنت طالق، معنى هذا أنها لو كانت حاملا لم تنطلق. قال: وكل موضع يقع الطلاق في التي قبلها لا يقعها هنا. يعني يقول هذه المسألة عكس التي مرت سابقا في الدرس الماضي، التي قال فيها: إذا كنت حاملا فأنت طالق. هنا قال: إذا لم تكوني حاملا فأنت طالق، فلا شك بأن المسألة تنعكس، لأن هناك قيد الطلاق بالحمل، يعني جعل الحمل شرطا فيه، وهنا جعل عدم الحمل شرطا فيه، فلا شك بأن المسائل هنا تنعكس، لا تتفق هذه مع تلك، لأن تلك مرتبطة بالحمل وهذه بعدم الحمل. قال: وكل موضع يقع الطلاق في التي قبلها لا يقع ها هنا، وكل موضع لا يقع ثم وقعها هنا. يعني لا يقع ثم، يعني هناك، وقلنا فرق بين ثم وثم. ثم إنما هي حرف عطف يدل على الترتيب، وثم هي ظرف زمان. قال رحمه الله تعالى: وكل موضع لا يقع ثم وقع هاهنا لأنها ضدها. لأنها ضدها يعني عكس المسألة الأولى تماما. قال رحمه الله: إلا إذا أتت بولد لأكثر من ستة أشهر وأقل من أربع سنين. لأكثر من ستة أشهر معنى هذا أنه جاء من وطء، معنى هذا أنها لم تكن حاملا في الأصل لأنه بعد ستة أشهر جاء، لكن لو كان ستة أشهر أو دون فيحتمل أن يكون ذلك من حمل سابق. قال: فهل يقع الطلاق هنا؟ فيه وجهان: أحدهما تطلق لأن الأصل عدم الحمل قبل الوطء، وهنا حصل الوطء فجاء، لأن الحمل جاء ماذا أو الولادة بعد ستة أشهر من قول بعد أكثر من ستة أشهر. قال: والثاني لا تطلق لأن الأصل بقاء النكاح. والأصل لا تطلق، وهذا الرأي بني على أن هناك أصل وهناك أمر طارئ، فالأصل هو النكاح والنكاح ثابت شرعا، فلا يزول أمر ثابت بيقين بأمر مشكوك فيه، والطلاق هنا يعتبر مشكوكا فيه، لكن حقيقة في نظري أن الرأي الأول هو أقوى في هذا المقام، وبخاصة أنه حصل ذلك بعد مرور ستة أشهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحصل الاستدراء بحيضة. الآن أراد أن يبين لنا المؤلف بما يحصل الاستدراء، هل يتستبرأ في مثل هذه الحالة كما يحصل للمعتدة تجلس ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيضات، أو أنه يكتفى بحيضة واحدة؟ المؤلف هنا يقول يكتفى بحيضة واحدة، وهل هناك دليل على هذه المسألة؟ نعم، حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة سبايا وطاس يوم حنين، فإن المسلمين ظفروا بنساء فكأنهم وقع فيهم الحرج، كيف نساء يكن رجالهن من المشركين ثم يحصل الوطأ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل يعني غير حامل حتى تستبرأ بحيضة. فهذا نص هذا الحديث أقل درجاته أنه حسن، وقد مر بنا سابقا. إذن هذا الحديث فيه دلالة على أنه يحصل الاستبراء بحيضة واحدة، لأن المقصود هو معرفة براءة الرحم، ومجرد أن تحيض المرأة يعرف بأنها غير حامل. قالوا: لأنه لا يجتمع الحمل والحيض في وقت واحد. إذن ما الجواب عن دم قد تراه الحائض؟ وإن كان هذا سيأتي في العلل، ولكن لا مانع من أن نقدم به. ذاك الدم الذي تراه الحامل ذكر العلماء بأنه لا يخلو من واحد من أمرين: إما أن يكون شيء من دم النفاس، أو أن يكون استحاضة ولا يكون حيضا، وبناء عليه الحامل لا تحيض. إذن إذا حاضت المرأة حيضة واحدة تبين بأنها غير حامل. قال رحمه الله تعالى: ويحصل الاستبراء بحيضة، نص عليه رحمه الله لأن براءة الرحم تحصل بحيضة. براءة الرحم تحصل بحيضة واحدة. إذن يرد سؤال: إذا كانت تحصل بحيضة واحدة فلماذا كانت العدة ثلاث حيضات؟ إذا كانت تحصل بذلك وهذا يتحقق فلماذا جعلت؟ هل هناك أسباب أخرى؟ نعم هناك أسباب، أو هل هو أمر تعبدي؟ العلماء نعم نصوا على أن هذا أمر تعبدي، وقد عرفتم في الدراسات ربما في الكافي لا يعرف لمثل هذه المسائل، ولكنه مر كثيرا في بداية المجتهد أنهم يقولون هذه مسألة تعبدية، بل تجدون أول مسألة تبحث في الفقه هي مسألة النية في الوضوء، وهذه المسألة يختلف العلماء فيها في وجوب النية في الوضوء، الجمهور يجيبون ذلك، وأبو حنيفة والثوري لا يجيبان ذلك، يقع الخلاف بينهم، والحنفي يعللون بأن العلة هي لأجل النظافة، والجمهور يقولون لا هي أمر تعبدي، ويقصدون بالأمر التعبدي التوقيفي الذي يعبر عنه بعضهم بأنها عبادة غير معقولة المعنى، أي ليس لك أن تقيس عليها وتلحق بها. قال: وذكر القاضي رحمه الله رواية أخرى أنها تستبرأ بثلاثة قرون. هذا هو قول، ولكن أيهما أرجح؟ الحقيقة أن الرأي الأول هو أرجح، لأنه فيه نص ولا يمكن، لأن القاضي أبو يعلى عندما قال ذلك سيلحقها قياسا بماذا؟ بالعدة، والعدة كما قال العلماء الجلوس، جلوس المعتدة لأمر تعبدي، ولذلك طلب منها أن تحيض ثلاث حيضات، لا بد أن تجلس ثلاثة أقراء، وهذه واحد، إذن هناك أمر تعبدي، والعبادات لا يقاس عليها لأنها توقيفية. قال رحمه الله: نعم لحظة، لا نحن نعلم أنها تجلس، يعني كونها مثلا، لا أقصد النص، أقصد والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المعتدة التي تحيض تجلس ثلاثة قروء، يعني ثلاثة حيضات، لماذا لا نلحق بها هذه التي طلقت، لماذا لا نستبرئها بثلاث حيضات كما قال القاضي؟ الجواب: لا، لأن الأمر تعبدي في المطلقة التي تحيض، وهذه القصد منها ظاهر وهو براءة الرحم فقط، لكن هنا لو أردنا أن ندخل في التعليل لكل الزوج له حقوق على المرأة حتى وإن حصل التفرق، فهناك كونها تجلس ثلاثة قروء هذا حق للزوج. الأمر الآخر وهو أهمها أنها لو اعتدت بحيضة واحدة لمضت سريعا، ولما تمكن الزوج والمرأة من أن يفكرا، لأن الزوج ربما يتعجل فيطلق، وأيضا المرأة ربما يخيرها فتتعجل فتختار الطلاق، فإذا ما جلست في العدة أخذ زوجها يفكر في محاسنها وفيما يؤخذ عليها، ويجد أن لها من المحاسن والصفات الطيبة قد لا يجده في كل امرأة، وأنه لا يوجد من النساء من هي كاملة، وأنه أيضا ربما سيتفرق الأولاد، فتجد أنه يستعرض أمورا كثيرة، فتكون هذه المدة الطويلة تكون فرصة له ليفكر وينتهي إلى رأي الراجح، فتكون هذه الجلسة الطويلة فيها فوائد عدة سنبينها إن شاء الله في كتاب العدد، ولكن هذا شيء منها. إذن لو قسنا هنا لكان القياس على أمر تعبدي، فهل يقاس على العبادات؟ الجواب لا، لأن العبادات وردت بنص، فتكون أمورا توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني ورد بها نص فنقف بها عند مورد النص ولا نتجاوزها إلا بنص آخر يلحق بها غيرها. قال: وذكر القاضي رحمه الله رواية أخرى أنها تستبرأ بثلاثة قروء، لأنه استبراء حرة فأشبهت عدتها. قال: لأنه استبراء حرة، لماذا قال حرة؟ مع أن هناك من يرى أن الأمة أيضا كذلك، فيها خلاف الأمة، لأن من العلل التي يذكرون لماذا تجلس الحرة ثلاث، قالوا لشرفها، فالقاضي يشير إلى أمر دقيق جدا وهي قضية شرف الحرة، فلما كانت الحرة لها شرف ولها مكانة وميزة فإنها تجلس ثلاثة قروء أو ثلاثة أقراء. قال رحمه الله: والأولى أصح. والأولى أصح، وهو كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، لأن الغرض فيها ظاهر والحكمة بينة، والمقصود هو أن نتأكد من براءة الرحم، ولدينا حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر السبايا، فينبغي أن نقف عند ذلك ولا نقيس، لأن النص مقدم على القياس أولا. الأمر الآخر أن الذي تقيس عليه هو أمر تعبدي، ولا يمكن أن تقيس على أمر تعبدي، إذن القول الأول كما قال المؤلف رحمه الله هو أرجح بل أصح. قال: لأن المقصود معرفة براءتها من الحيض وهو يحصل بحيضة. قال: لأن المقصود معرفة براءتها من الحمل. نعم. وهو يحصل بحيضة. قال رحمه الله: وأما عدة الحرة لثلاثة قروء ففيه نوع من التعبد. رأيتم؟ ففيه يعني أشار المؤلف إشارة ونحن فصلنا ذلك، يعني يقول هذا أمر تعبدي، نوع من التعبد. لماذا قال النوع؟ ما قال أمر تعبدي وقطع، لأن الأصل فيها أنه أمر تعبدي، لكن العلماء تلمسوا عللا. الحكم، هل هناك حكم أن تجلس هذه المدة؟ من الحكم بل من أهمها ما ذكرت لكم، أن تطول المدة فيراجع الزوج نفسه ويفكر، ربما يكون تسرع، ربما سيندم بعد ذلك على فقد هذه الزوجة، فإذا ما انتهت عدتها أصبحت بانت منه، وربما يتقدم غيره إليها فيخطبها فيجاب، وحينئذ تذهب عليه. وهذا حصل لكثير من الناس، بل أكثر الذين يطلقون يحصل لهم مثل هذه الأمور، وبخاصة أيها الإخوة الذين يتأجلون في عمد الطلاق. ولو أننا أخذنا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان خيرا، ولما ندم رجل كما أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لو أخذ الناس بما جاء في كتاب الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن، وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، لما تبع رجل امرأة، يعني لما ندم على ذلك ولما شق عليه الأمر. فالإنسان غالب، كثير من الذين يطلقون يتعجلون، ولذلك أيضا لو جئنا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ما معنى لا يفرك؟ لا يبغض، هي مؤمنة مثلك فلماذا تبغضها؟ هي بشر يحصل منها الخطأ وأنت يحصل منك الخطأ. ولا شك بأن من أهم الأمور هو أن يتحمل كل من الزوجين زلات الآخر، لأن هذه الحياة لا تصفو لأحد، يعني لا يمكن أن يجد الإنسان زوجة خالية من العيوب والنواقص، ولا يمكن أيضا أن تجد المرأة زوجا خاليا من النواقص أيضا، فهو بشر أيضا، والناس يتفاوتون، تجده رجلا على خلق ودين، ولكن ربما تجده ضيق العقل، إنسان أحمق، ربما تجده متشدد، قد تجده دينا وخلوقا، ولكن قد تجده بخيلا، وهكذا. فالصفات كثيرة جدا في المرأة وفي الرجل. قال: وأما عدة الحرة بثلاثة قروء ففيه نوع من التعبد، ولذلك يجب مع علمنا ببراءة الرحم. ولذلك يجب، يقول المؤلف أيضا مما يقوي أن الأمر تعبدي أنه يجب أن تجلس الحرة ثلاثة أقرى مع تيقننا بأن هذه الزوجة لا يوجد حمل في بطنها. مثلا المفقود الذي مر بنا، لو أن زوجا ذهب سافر عن زوجته وانقطعت عدة سنوات وحاضت عدة حيضات بل ربما عشرات الحيضات، إما أن يكون سافر لا يدرى أين هو، أو أنه سافر لطلب العلم أو لتجارة أو إلى بلد آخر، ثم بعد ذلك أرسل بطلاقها بعد وقت وهي قد حاضت عدة حيضات، هل نقول لا يحتاج إلى تبرئة الرحم؟ لأن المرأة خلاص، نحن متيقنون بأن رحمها لا يوجد فيه حمل. لا، هناك حقوق للزوج كما ذكر من العلل أو الحكم، أن هناك حق للزوج، وحقه أن تعتد. أيضا ما ذكرت قبل قليل لأنه ربما يراجع نفسه وحينئذ يتمكن أثناء تلك العدة. قال رحمه: نعم، العدة من حق الزوج، نعم العدة للزوج، ولذلك الزوج لا يعتد، ولذلك بعضهم ينكت، يعني يذكر من النكت مسألة: هل يعتد الزوج؟ يعني تعرفون بعض الإخوة يسأل عنها أحيانا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولذلك يجب مع علمنا ببراءة الرحم مثل أن يكون، يعني مثلا رجل يعني تزوج امرأة ثم طلقها ويريد أن يتزوج أختها، لا يجوز أن يتزوج أختها في العدة، لأنها إذا كانت أختها في العدة كأنه جمع بين أختين، وهذا لا يجوز، هذه منها. أو تكون الرابعة أيضا، طلقه وهي في العدة لا يجوز أن يتزوج الخامسة. فهذه بعضهم يذكرها يقول هل الزوج يعتد؟ هي ليست عدة ولكن هو توقف. لا. قال رحمه الله: ولذلك يجب مع علمنا ببراءة الرحم مثل أن يكون زوجها غائب عنها سنين. أن يكون زوجها غائب أو غائبا؟ مثل أن يكون زوجها غائبا. غائبا عندك غائب؟ نعم. هذا خبر كان، ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه فكان سيدا عمر. نعم. قال: وقد حاضت قبله، وقد حاضت قبل طلاقه حيضات كثيرة. ومع ذلك لا بد من أن تجلس، إذن أمر تعبدي. نعم. فلا يجوز تعديتها إلى محل لم يرد الشرع بالتعبد فيه، ولهذا اكتفي أو كفى، ولهذا كفى استبراؤها قبل يمينه. قبل يمينه لو حلف عليها حينئذ، لو استبرئت يعني كان يعرف ماذا حاضت قبل اليمين، لا يحتاج أن يقال حلف عليها مثلا بالطلاق، لا يقال لابد أن تجلس هنا لتستبرئ، لأننا عرفنا براءة الرحم. يعني المراد المؤلف رحمه الله أن يقول لنا هناك فرق بين استبراء الرحم وبين العدة. نعم. ولهذا كفى استبراؤها قبل يمينه. كفى. قال: وإن استبرأها قبل عقد اليمين أجزأ، لأن معرفة براءة الرحم تحصل به، لأن العلة والحكمة معروفة وبراءة الرحم وقد تحقق ذلك. لكن العدة كما سمعتم، وسيأتي إن شاء الله البيان أكثر مستقبلا. نعم. قال رحمه أيضا: أيها الإخوة، كتاب العدد من أهم مسائل الفقه أيضا، كما أن النكاح والطلاق وكذلك البيوع من والفرائض من أهم مسائل الفقه، وفي مقدمتها العبادات بلا شك كذلك العدد، ستجدون في أقوال كثيرة. ومن يقرأ كتاب زاد المعاد ابن القيم يجد كيف ناقش قضية الأقرأ، هل هي الأطهار أو هي الحيض، كلام كثير جدا عرض أقوال العلماء وناقشها، مع أنه يختار مسائل من النكاح ولا يستوعب كل النكاح لأنه ألف ذلك الكتاب وهو في سفر. قال رحمه الله تعالى: وإن استبرأها قبل عقد اليمين أجزأ، لأن معرفة براءة الرحم تحصل به وهو المقصود. قال رحمه الله: ولو قال إن كنت حاملا بذكر فأنت. انتبهوا، هذه المسألة الدقيقة التي وسيأتي غيرها في درسه، هناك فرق دقيق كالشعر بين المسألتين. سيذكر مسألة يحصل فيها الطلاق ويذكر بعدها أخرى تشبهها، ولكنه غير في العبارة، مما يدل على أن اللغة لها تأثير كبير، يعني معانيها في كتاب الطلاق. قال: ولو قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق واحدة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق اثنتين. انظروا، إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق واحدة، معنى هذا الذكر أفضل عنده، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق اثنتين. إذن هنا هل معنى هذا أنها مثلا إن كانت حاملا بذكر تطلق واحدة وينتهي، وإن كانت حاملا بأنثى تطلق اثنتين ولا يمكن الجمع بينهما، بمعنى لو ولدتهما معا لا يحصل الطلاق، أو أنه لا فرق بين أن ترد الذكر فتطلق واحدة وبين أن يكون حملها أنثى فتلدها فتطلق اثنتين، وبين أن تلدهما معا فتطلق ثلاثا؟ الجواب هو الأخير، هذا أو هذا أو هذا. يعني إن ولدت الذكر طلقت واحدة، وإن جاءت بالأنثى طلقت اثنتين، وإن جاءت بهما طلقت ثلاثا. إذن كل الصور الثلاث متحققة، لكن المسألة التي ستأتي بعد ذلك تختلف، مع أن الإنسان العادي إذا قرأها يقول أنا ما أرى فرق بين المسألتين. نعم. قال: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق واحدة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق اثنتين، فولدت ذكرا وأنثى طلق الثلاثة. الأمر واضح، لأن من له معرفة دقيقة في اللغة العربية يدرك ذلك. إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق واحدة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت وإن ولدت، أليس كذلك؟ قال إن كنت حاملا، إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق واحدة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق اثنتين، وسكت. الآن ناتي إلى الولادة، يتبين ذلك بالولادة. إذن هو ذكر صورتين والثالثة تلدهما معا، يعني تلد الذكر والأنثى معا. إذن ترون كلام المؤلف رحمه الله تعالى لا ينفي أن تلدهما معا لغة، يعني معنى هذا لو ولدت الذكر وحده تطلق واحدة، ولو ولدت أنثى طلقت اثنتين، ولو ولدت ذكرا وأنثى فإنها تطلق ثلاثة، عن الذكر واحدة وعن الأنثى اثنتين، وهذا جائز في اللغة. نعم. قال فولدت ذكرا وأنثى طلقت ثلاثة. قال وإن قال إن كان حملك، انظروا تغيير العبارة، إن كان حملك أو ما في بطنك، هذه وهذه ينوب بعضهم عن بعض. يعني هنا لو قال إن كان حملك، هنا قال إن ولدت، هنا قال إن كان حملك، فربط الأمر بالحمل. إن كان حملك أو ما في بطنك، فجعل الأمر متعلقا بما في البطن، وما في البطن لا بد أن يكون إما كذا أو كذا. نعم. وإن قال إن كان حملك، انتبه للقراءة وستر. نعم. وإن قال إن كان حملك أو ما في بطنك ذكرا فأنت طالق واحدة. هناك قال ماذا؟ إن كنت حاملا إن بذكر. كنت حاملا بذكر، وهنا قال ما في بطنك، فقيد الأمر بموضوع البطن، إن كان ما في بطنك. نعم. قال وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين، فولدت ذكرا وأنثى لم تطلق. لماذا لم تطلق؟ لأنها لم تلد ماذا؟ فإن ولدت، قال لأن الشرط، لا أعد العبارة، قال إن كان حملك أو ما في بطنك، أو ما في بطنك ذكرا، يعني هنا تحدث عما في البطن أو الحمل الذي في البطن، وهناك قال نعم إن كنت حاملا ذكر، هنا قال إن كنت حامل، وهنا قال إن كان ما في بطنك. نعم. قال وإن قال إن كان حملك أو ما في بطنك ذكرا فأنت طالق واحدة، وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين، فولدت ذكرا وأنثى لم تطلق. لماذا لم تطلق؟ لأنها لو ولدت ذكرا لطلقت واحدة، ولو ولدت أنثى لطلقت اثنتين، ولكنها ولدتهما معا، وهو في هذه الصورة لا يريد الجمع، يريد واحدا، يعني هنا يريد أن يكون الحمل واحدا، فإذا وضع يترتب عليه الطلاق، أما الجامع فلغة لا يدخل في ذلك، لأنه ربط ذلك بما في البطن، كأنه يقول إن كنت ولدت ذكرا أو فأنت طالق واحدة، أو أنت فأنت طالقة، وهنا جاءت بالاثنين معا فلا يحصل طلاق في هذه المسألة، يكون لاغيا. وعدها الفقهاء من دقائق المسائل، لأنك لكي تفرق بينها تجد أن الفرق صعب جدا، هناك حمل وهنا أيضا حمل، ولكن هناك قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق واحدة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالقة اثنتين، وجاءت بهما معا طلقت ثلاثة، هنا قال ما في بطنك، فقيد ذلك بما في البطن، فهو يريد أن يكون ما في البطن واحد من اثنين لا يجتمعان، إما ذا أو ذا، هو هذا الفرق. قال لأن الشرط أن يكون جميع حملها أو ما في بطنها ذكرا أو أنثى، يعني إما ذكرا وإما أنثى، لا الجمع بينه، هذا هو معنى، يعني معنى العبارة الأخيرة أن يكون ما في بطنها إما ذكر وإما أنثى، ولو حصل الأمران معا لا يتحقق الطلاق، بخلاف المسألة الأولى فإنها أرحب إن ولدت ذكرا طلقت واحدة، وإن ولدت أنثى طلقت اثنين، وإن ولدتهما معا حصل الطلاق الثلاث، وهذا تستوعبه اللغة العربية. ولذلك عد العلماء هذه المسألة من المسائل الفقهية الدقيقة. قال: لأن الشرط أن يكون جميع حملها أو ما في بطنها ذكرا أو أنثى ولم يوجد، ولم يوجد بل وجد غير ذلك وهو ذكر وأنثى وهو لا يريد هذا، وإلا لو أراد هذا لما اختلفت عن الصورة الأولى. كيف نفرق؟ هذه من دقائق المسائل، نص عليها كثير الفقهاء واعتبروها من المسائل الدقيقة في الفقه. نعم، كيف تتشابه، ولكن دقق النظر وسترى، يعني أنت إذا رجعت إلى المعنى اللغوي تجد فرقا بينهما، يعني تجد أن الجملتين الأوليين لا ينافيان أن تلدهما معا، بينما في الصورة الثانية مدلولهما ألا يجمع بينهما. هناك يجوز الجامع وهنا لا يمكن الجامع، بمعنى لو حصل الجمع هنا لما تحقق الطلاق، هذا هو الفرق. لا، هو لا يقصد هذا، هو يقصد لا يريد هذا الذي يعني رمزت إليه، هذه مسألة أخرى. هو يريد هنا أنه يريد واحدا من أمرين، إم حتى الأول ليس مقطوعا فيه، هو لا يستطيع حتى في الأولى، لأنه قال إذا كنت، وإذا كنت فذاك مشكوك فيه، قد لا ترد أصلا، وربما ترد ثلاثة، وربما ترد ثلاثة، هذه أمور، لأن هذه من الأمور الغيبية التي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. نعم، إذا ولدت الخنثى لا يدخل أيضا في ذلك، لأنه ما تحقق، هو نص ذكر أو أنثى. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولدت خنثى هذا لا يحصل فيه طلاق لأنه ما ذكره. نعم. قال المصنف: ولو ولدت ثلاثة بنات لا يحصل هذا، ولو ولدت ثلاثة ذكور كذلك، ويريد أن يكون ما في بطنها إما ذكر وإما أنثى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تعليقه بالولادة. الآن انتقل المؤلف أيضا إلى شرط من شروط التعليق، وهو تعليقه بالولادة، يعني إنسان علق طلاق امرأته بالولادة. ما هذه البشرى؟ نعم. قال: إذا قال: إذا ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ولدا حيا أو ميتا. انتبه، الفرق بين أن يقال ولد وبين أن يقال ابن وبين أن يقال بنت، فبنت تنصرف إلى الأنثى، ابن ينصرف إلى ولد يصلح للذكر وللأنثى، وحتى الخنثى يدخل فيه، لأن الخنثى جامع بين الأمرين. قال: فهنا قال: إن ولدت ولدا. نعم. قال: إذا ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ولدا حيا أو ميتا، ذكرا أو أنثى أو خنثى، طلقت لأنه ولد. لأن كلمة ولد تدخل تحت مسمياتها كل الأشياء التي ذكرت، ذكر والأنثى حي أو ميت خنثى كلها تدخل تحت اسم ولد. قال رحمه الله: وإن قال، إن الله تعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهنا قال: يوصيكم الله في أولادكم، ثم قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا يرجع إلى الأولاد. قال: وإن قال: كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ثلاثة دفعة واحدة، طلقت ثلاثا. انتبه، وهذه من المسائل أيضا التي سيعقب عليها المؤلف بفروع متعددة دقيقة. هنا لا يوجد عندنا مشكلة ماذا العدة، لأنها يعني ولدتهم سردا واحد خلف الآخر متتالين، فما في مجال لأن تعتد، لكن لو ولدت الأول وجلست فترة هنا تبدأ في العدة. وأقدم لكم العدة بين الاثنين هي أوقات يسيرة محدودة، إذن هنا ولدتهم سوا فحينئذ انتهى كل شيء يحصل الطلاق، لأنه عندما قال فأنت طالق ثلاثا يكون صادف محلا فحصل. أعد العبارة. قال وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق. وكلما ماذا تفيد؟ التكرار، وهنا تكرر الولد ثلاثة فتطلق ثلاثا. نعم. فولدت ثلاثة دفعة واحدة طلقت ثلاثا. طلقت ثلاثة، ولا خلاف بين هذا عند العلماء، يعني هذا كل العلماء متفق، حتى أعرف مذهب الحنفية والشافعية كلهم هنا مع الحنابلة في هذه المسألة. نعم. وفي التي قبلها أيضا، ذيك التي أشكلت على بعض الأخوة، أنا لا أرى فرق، هذه محل اتفاق عند الأئمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأن صفة الثلاث قد وجدت وهي زوجة. لأن صفة الثلاث أي طلاق الثلاث وجدت وهي بعد لم تبن، يعني والمرأة الزوجة غير باينة، لما ولدت الثلاثة وقعت عليها الطلاقات الثلاث وهي لا تزال زوجة، فبمجرد أن ولدتهم بانت. قال رحمه الله: وإن ولدتهم واحدا بعد واحد من حمل واحد. وإن ولدتهم واحدا بعد واحد من حمل واحد. نعم. قال: طلقت بالأول طلقة. طلقت بالأول طلقة. نعم. وبالثاني أخرى. وبالثاني أخرى، لأنها لما طلقت الأولى وشرعت في العدة جاء الولد الثاني في وقت ماذا؟ هي بعد لم تبن، لا تزال في العدة. نعم. قال: وبالثاني أخرى وبانت بالثالث. لماذا؟ لأنه لما جاء الثالث كانت بانت بالثاني، يعني لما جاء الثالث كانت قد انتهت عدتها، لأن العدة هنا يعني تبدأ بوجود الأول، فجاء الثاني فانضم إليه ثم جاء الثالث، وكانت عدتها قد انتهت بوضع الثالث، وجاءت الطلقة الثالثة فلم تصادف محلا مرة أخرى، يعني عندما ولدت ولدا طلقت واحدة، ثم لما ولدت الثاني طلقت الثانية، فلما جاء ولدت الثالث انتهت عدتها في تلك اللحظة، فجاءت الطلقة الثالثة فلم تصادف محلا. ولذلك المؤلف سيذكر قولا نظنه للقاضي لا يتعارض مع ذكر أنها تحصل الطلقة الثالثة، لأنها جاءت البينونة في الوقت الأخير من انتهاء العدة، والصحيح هو ما ذكره المؤلف مرة أخرى: تطلق بالأولى ثم بالثاني وهي لا تزال بالعدة، فإذا جاءت الطلقة الثالثة بانت بها، يعني تكون عدتها قد انتهت وبانت بتلك الثالثة، يعني تلك الثالثة لم تصادف محلا. قال رحمه الله: وبالثاني أخرى وبانت بالثالث ولم تطلق به، ذكر أبو بكر رحمه الله. وهذا هو قول الأئمة، يعني هذا قول الجمهور، يعني جماهير العلماء يقولون بقول أبي بكر، يعني هذا هو الرأي المعروف عند الفقهاء عامة. قال: لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق. لأن العدة انقضت بوضع الثالث، كملت العدة، فلما جاءت الطلقة الثالثة لم تصادف محلا فكانت لاغية، لأنها بانت بالطلقة الثانية التي انتهت بالعدة، يعني باختصار الطلقة الثالثة لم تصادف محلا لوقوعها فذهبت. قال: لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع، كما لو قال إذا مت فأنت طالق. لأنه إذا قال إذا مت فأنت طالق، إذا مات تطلق طلاقا بائنا. كما لو قال إذا مت فأنت طالق. نعم، إذا مت فأنت طالق. وقال ابن حامد رحمه الله: تطلق به الثالثة. تطلق بالثالثة، لأنه يرى أنه يمكن أن يتصادف الطلقة الثالثة مع انتهاء العدة، وهذا بعيد، يعني هذا خلاف لمذهب جمهور العلماء. قال ابن حامد رحمه الله: تطلق به الثالثة لأن زمن الوقوع زمن البينونة. لأن زمن الوقوع هو زمن البينونة، يعني زمن انتهاء العدة، فبمجرد أن ولدت الثالث انتهت عدتها، والطلقة أيضا الثالثة حاضرة فيقول فقع. قال: ولا تنافي بينهما. قال رحمه الله: والأول أصح. والأول أصح، وهو كما قلت لكم مذهب الأئمة عموما. قال رحمه الله: ولو قال، وقال رحمه الله وعليه التفريع، يعني يقول والقول الأول هو الأشهر وهو المعروف وهو الذي تتفرع عنه المسائل، لأن نحن أيها الإخوة يكون عندنا أحيانا مسائل كبرى ومسائل صغرى أو فروع أو جزئيات. هذه المسائل الكبرى بمثابة الأمهات تتفرع. يقول: المسألة الأولى التي قال بها جماهير العلماء التي أيضا انتهت، يعني انتهت ولدت الثالث فرغت عدتها انتهت، لم تصادف الطلقة الثالثة محلا فتبين، يقول هذه هي التي تتفرع عنها مسائل وسيذكرها. قال: وعليه التفريع، فلو قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين، فولدتهما دفعة واحدة طلقت ثلاثة. نعم، هذه تشبه مسألة مرت سابقا. نعم. فإن ولدتهما واحدا بعد واحد يختلف الحكم. نعم. وقع بالأول ما علق عليه. وقع بالأول ما علق عليه الطلاق. نعم. وبانت بالثاني ولم تطلق به. لماذا هذا الكلام؟ لأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول: إذا ولدت غلاما في هذه الصورة تشرع في العدة. والعدة هنا أيها الإخوة ليس هي العدة المعروفة في موضوع الولادة، أنتم تعلمون، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، مجرد أن تضع الحمل ينتهي. إذن هذا هو، إذن هي لما وضعت الأول شرعت في العدة، والعدة كما يقول العلماء دقائق أو لحظات معدودة، فلما ولدت الثاني انتهت عدتها فلم يصادف محلا فبانت بالولد أو بالمولود الثاني، هذا هو مراد المؤلف رحمه الله. قال: فإن ولدتهما، أنا أعرف أنها مسائل دقيقة ولكن تحتاج إلى تفكير. قال: فإن ولدتهما واحدا بعد واحد وقع بالأول ما علق عليه، وبانت بالثاني ولم تطلق به. لم تطلق لأنه ما صادف محلا كما في الصورة تلك في الثالث. قال: فإن أشكل الأول منهما، إن أشكل، هل الأول هو الذكر أو الأنثى، فما المخرج؟ طلقت واحدة بيقين. إذن نأخذ باليقين، يعني هو قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق أربعة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين، ثم ولدت. أشكل هل هذا الأول هو الذكر أو الأنثى، ماذا يحصل؟ يقول المؤلف: نأخذ باليقين لأنه هو الذي تبنى عليه الأحكام، لأن الأصل في النكاح أنه ثابت يقينا، والطلاق متردد فيه في هذه الصورة، فنأخذ باليقين فنقول تقع طلقة واحد. وهناك من خالف وقال يقرع بينهما. قال: طلقت واحدة بيقين. قال رحمه الله: فإن أشكل الأول منهما طلقت واحدة بيقين ولم تلزمه الثانية بالشك، هذا هو القول المشهور. نعم. وقال القاضي رحمه الله تعالى: قياس المذهب أن يقرع بينهما، يعني قياس المذهب أنه في كل مسألة يختلف فيها ولا يعرف الصواب أين، فإنه يلجأ إلى القرعة كما مر بنا في مسائل كثيرة، لكن القول الأول هو القول المشهور المعروف. قال القاضي: قياس المذهب أن يقرع بينهما، فمن خرجت قرعته فهو الأول. فإن خرجت القرعة للذكر كانت طلقة واحدة، وإن كانت للأنثى حصلت طلقتين. قال المصنف رحمه الله: ولو قال: إن كان أول ما تلدين ذكرا فأنت طالق واحدة، وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين، فولدتهما دفعة واحدة لم تطلق، لأنه لا أول فيهما. نعم، لأن هنا ربط الحكم، هذه شبيهة بالمسألة التي هنا ربط الحكم بالأول، إن ولدت أولا ذكر فأنت طالق واحدة، وإن ولدت أولا أنثى فأنت طالق، فولدتهما جميعا فلا يقال هذا أول وهذا آخر، إذا تساوي فيلغى الطلاق لعدم تحقق الشرط الذي وضعه المطلق. قال لأنه لا أول فيهما، قال ومتى ادعت الولادة فصدقها أو ادعى هو ولادتها وأنكرته طلقت بإقراره. يعني هذه مسألة، يعني أنها ادعت أنها ولدت هذا أولا، يقول فصدقها انتهى الأمر، ولو كذبها حينئذ لا يعتبر ذلك. لكن أحكام الولادة أمرها سهل، ليست كالحيض، لأنه هذا ولد ولد ووجد فيرجع إليه ويعرف الحكم. قال فإن ادعته المرأة فأنكرها لم تطلق إلا ببينة، لأن هذا يمكن إقامة البينة عليه بخلاف الحيض. بخلاف الحيض الذي مر، لأن الحيض كما نرجع إليها، ورأيت هناك من يقول يطلب مثلا من إحدى النساء الخبيرة أن تضع قطنة، وقلنا هذا بعيد الأولى أنه يرجع إليها، لأن الله تعالى قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قال المصنف رحمه الله تعالى يعني أنت فهمت أن ولدتهم دفعة واحدة أنهم خرجوا ولا اثنين كذا، لا يعني ما في فاصل بينهم، هذا المراد صادق، لأنه ما في فاصل بينهم وما بيسمى أول وآخر، يعني كلام المؤلف في محله، لأنه لا يمكن أن يخرجان مثلا متلاصقين، هذا صعب، قد يحصل لكن هذا بعيد، يمرادوا أنهما خرجا معا لا فاصل بينهما. يعني أنت لما تقول خرج زيد وعمر أحدهما يعني وضع رجله قبل الآخر، تقول هذا قبل؟ لا، خرج معا. قال رحمه الله فصل في تعليقه بالطلاق. الآن تعليق الطلاق بالطلاق. قال إذا قال لمدخول بها إذا طلقتك فأنت طالق. انظروا، لدينا إذا طلقتك فأنت طالق، فلما يقول أنت طالق هذا هو وقوع الطلاق، وإذا طلقتك هذه صفة، إذا لدينا صفة ولدينا فعل، فمتى أوقع الطلاق فما الحكم؟ إذا قال لمدخول بها إذا طلقتك فأنت طالق ثم طلقها طلقت طلقتين. طلقت طلقتين لماذا؟ إحداهما بقوله أنت طالق والأخرى بالصفة، لأن القصد بالصفة صفة التطليق، لأنه قال إذا طلقتك فأنت طالق، فهناك عندنا صفة التطليق وهناك التطليق العملي الذي هو يسمونه الفقهاء المباشرة، يعني باشرها بالطلقة. قال طلقت طلقتين واحدة بالمباشرة وأخرى بالصفة. المباشرة قوله أنت طالق، والثانية بالصفة اللي قال إذا قال بها إذا طلقتك. فإن قال أردت أنك تطلقين بما أوقعه من طلاقك لأجعله شرطا. نعم. فإن قال أردت أنك تطلقين بما أوقعه من طلاقك لا جعله شرطا دينا. يعني يقول أنا ما أردت أن يكون هذا شرط، مثلا إذا طلقتك فأنت طالق، يقول لا أريد أن يكون ذلك شرطا، يعني أن يكون شرط تطليقي لك أنك طالق، لا أنا أردت أن يكون هذا بعدا فقط، يعني أردت أنني إذا طلقت تكوني قد طلقت، لا أريد أن يكون شرطا، يعني أريد أن يكون حكاية إخبار، يعني لا يريده شرطا يريده خبرا. يقول المؤلف دين، لأنه جاء بخلاف الظاهر، لأن كلمة إذا طلقتك فأنت طالق الظاهر منها لغة أنه شرط، وهو يدعي غير ذلك، ولكن لما كما مر بنا كثيرا النكاح بني على اليقين فلا ينبغي أن يزال بمجرد وجود شك، وبخاصة أن الرجل يعبر عما في نفسه وأنه يريد غير ذلك، لكن قد يكون صادقا في قوله فلا إثم عليه. وربما يكون كاذبا، فكما قال المؤلف دين ترك الأمر إلى دينه ومسؤوليته أمام الله. نعم، أي لا، هنا تقع طلقته. ماذا قال عندك؟ قال رحمه الله، أعدها شو. إذا قال لمدخول بها، تطلقوا مرتين مباشرة وصفة. نعم، فإن قال أردت أنك تطلقين بما أوقعه من طلاقك، لا كلاما لقبل هذا فيه طلقتين، أنت تريد ماذا؟ نعم، قال دين. إذا قال هذا لا تطلق طلقتين، تطلق واحدة. قال وهل يقبل في الحكم، لأنه ينفي هنا في الكلام الأخير أن يكون شرطا، يعني هو يريد أن يقول أنا أخبر، أريد ما ذكرت إخبارا بأنك يعني إذا طلقتك تطلقين، يعني أنه لا يقع عليك الطلاق إلا بتطليقي، فتقع واحدة. نعم، إلا لماذا هو يفر يلف ماذا ويدور ويريد أن يخرج من الثانية. نعم، قال وهل يقبل في الحكم على روايتين لأن الظاهر جعله شرطا. قال وإذا جعل شرطا طلقت طلقتين. قال رحمه الله وإن وكل من طلقها فهو كمباشرته. مر بنا بأنه يجوز التوكيل في الطلاق وفي النكاح، يجوز لرجل، مر بنا أنه يجوز أن يفوض الزوجة فتطلق نفسها، ومر بنا أن له أن يوكل رجلا أجنبي فيطلق زوجته، هذا كله يعني جائز. قال وإن وكل من طلقها فهو كمباشرته، لأن فعل الوكيل كفعل الموكل ما لم تلغى الوكالة. وإن قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال إن قمت فأنت طالق فقامت. نعم، انظروا، إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال إذا قمت فأنت طالق. نعم، قال رحمه الله فقامت طلق الطلقتين، واحدة بقيامها وأخرى بالصفة. بالصفة التي قال فيها إذا طلقتك فأنت طالق، لأن الصفة تطليقة لها، وتعليقه لطلاقها بقيامها إذا اتصل به القيام تطليق لها. قال وإن قال مبتدئا، لا لا تطلق ثلاث. نعم، لا لا لا، هو يقول إذا طلقتك فأنت طالق، أليس كذلك؟ حتى الآن ما حصل شيء. ثم قال إذا قمت فأنت طالق، طلقت بالقيام وطلقت بالصفة. أي نعم. قال رحمه الله تعالى وإن قال مبتدئا، انتبه هنا مبتدئا يعني أمر متقدم. نعم، ستختلف عن الصورة السابقة. وإن قال مبتدئا إن قمت فأنت طالق، يعني قال ابتداء الكلام إذا قمت فأنت طالق. نعم، ثم قال إذا طلقتك فأنت طالق فقامت طلقت واحدة بقيامها ولم تطلق الأخرى. لماذا؟ لأنه قدم القيام في الصورة الثانية ابتداء، فهنا لا يعتبر ما بعده، يكون متأخرا. نعم، قال ولم تطلق الأخرى لأن هذا يقتضي ابتداء إيقاع ووقوع الطلاق، لأن هذا يقتضي ابتداء وقوع الطلاق بالنسبة للطلقة الثانية، وهو لم يطلق فيقتصر على طلقة واحدة، لأن هذا يقتضي ابتداء إيقاع ووقوع الطلاق ها هنا بالقيام، إنما هو وقوع بصفة سابقة لعقد الطلاق شرطا، يعني لتعجيل، يعني لجعل الطلاق شرطا، يعني قوله لعقد يعني لجعل الطلاق شرطا. قال ولو قال إذا قمت فأنت طالق ثم قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق فقامت طلقت طلقتين، هذا واضح. إذا قمت فأنت طالق يقول، ثم قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق فقامت، إذا تحققت طلقة لماذا؟ بالتطليق وأخرى بالصفة. قال لأن الطلاق الواقع بقيامها طلاقه. إذا هذه مسائل أيها الإخوة يحتاج الإنسان لو وقعت يرجع إليها، يعني هذه مسائل يرجع إليها لكتب العلماء وتدبر فيها، يعني عندنا هذه صور كثيرة يذكرها العلماء، يعني يحاولوا يريدون كل الصور المحتملة فيأتون بها، لكن ليس شرطا أن طالب الفقه يحفظ هذه المسائل ولا بد أن يلم بها، لا، هو المهم يعرف أن هناك طلاق في الحيض يعلق بالحيض، وطلاق بالحمل، وطلاق بالكلام، وطلاق بالمشيئة، وطلاق بالحلف، وطلاق بشيء ماضي، وطلاق بأمر مستقبل، هي هذه الأمور القواعد يعرفها. قال رحمه الله، قال لأن الطلاق الواقع بقيامها طلاقه فقد وجدت الصفة، ولو قال إذا أوقعت عليك الطلاق فأنت طالق ثم قال إذا قمت فأنت طالق فقامت طلقت اثنتين، واضح، نعم، لأن قوله أوقعت عليك الطلاق هذه أيها الإخوة تدرك بالخبرة بالممارسة، يعني الإنسان مع لماذا يكثرون الأمثلة حتى تمارس فيه، وقلت لكم هي مرتبطة باللغة العربية ارتباطا كاملا، يعني إن عرفت اللغة وأدركت مغازي مقاصد الكلام، لأن إذا هذه دائما ظرف لما يستقبل من الزمان كلما تفيد التكرار. وقد أوقعت، ويقول إذا أوقعت عليك الطلاق فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق، طلقت بالمباشرة، قوله أنت طالق باشرها بالطلاق، يعني واجهها بها. وفي أول الكلام ماذا قال؟ إذا طلقتك فأنت طالق، وهنا طلقها، أليس كذلك بالمباشرة؟ يبقى في الصفة إذا طلقتك، وقد طلقها فيحصل بصفة التطليق فتحصل اثنتان. قال لأن قوله أوقعت عليك الطلاق كقوله طلقتك، فقال القاضي رحمه الله لا تطلق إلا طلقة بقيامها ولا تطلق بالصفة، لأن ذلك يقتضي مباشرتها به، لا، يعني مباشرتها بالطلقة الثانية لا وقوعه بالصفة. أنتم يكفيكم وأنكم ترون نفس رجال المذهب يختلفون، يعني ليست مسائل متفق عليها. قال رحمه الله وإن قال كلما طلقتك الآن جينا إلى كلما، وتذكروا أنها تفيد التكرار، كلما طلقتك فأنت طالق، لو قال رجل لامرأتي كلما قمت فأنت طالق قامت طلقا ثم قامت أخرى طلقا ثم قامت الثالثة طلقا، هذا عند من يرى أن هذا ليس طلاقا للبدعة، أما القلة الذين يرون طلاق البدعة فقد عرفتم بالإشارة مذهبهم. نعم. قال وإن قال كلما طلقتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق طلقت طلقتين، إحداهما بقوله أنت طالق والأخرى بالصفة. الصفة هذه تكررت أصبحت يعني واضحة عندنا. ولا تقع الثالثة لأن صفة إيقاع الطلاق ولم يتكرر. لأن صفة إيقاع الطلاق، نعم، لأن صفة إيقاع الطلاق ولم يتكرر فلم يتكرر الطلاق. قال رحمه الله وإن قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة أو صفة طلقت ثلاثا. هنا شوف عيد العبارة، كلما وقع، كلما تفيد التكرار، وهنا جاء بها قاصدا كلما وقع عليك طلاقي، كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، نعم، فأنت ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة أو صفة طلقت ثلاثا، لأن الثانية طلقة واقعة عليها، نعم، فتقع عليها الثالثة تبع الله، نعم، والمسألة هذه فيها خلاف، نعم. وإن قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، هنا تختلف، نعم، ثم قال أنت طالق، فقال ابن عقيل رحمه الله تطلق واحدة. لماذا؟ لأنه قال قبله، وهذا لا اعتبار له، وبعضهم يلغي الوصف هنا ويعتبرها ثلاثا. نعم. فقال ابن عقيل رحمه الله: تطلق واحدة بالمباشرة ويلغو ما علق عليها، لأنه طلاق في زمن ماض، فأشبه قوله أنت طالق أمسي، لأنه لما يقول أنت طالق أمسي أو قبل يقول هذا شيء مضى وانتهى، فكيف يطلق في أمر لا يملكه؟ يعني أمس، أمس الذي مر على قربه يعجز أهل الأرض عن ربه، يقول الشاعر: أمس الذي مر على قربه يعجز أهل الأرض عن ربه. كلهم لو أطبق أهل الأرض على أن يعيدوا أمس اليوم، نحن يوم الاثنين، هل يستطيع أحد أن يعيد لها؟ هذا الأمر مستحيل. إذن هذا هو معناه شيء مضى مضى، فكيف تبني عليه أمورا؟ نعم. وقال القاضي رحمه الله: تطلق ثلاثة. لذلك ترون الذين قرأوا التفسير عند قوله أتى أمر الله، هنا أتى بمعنى يأتي. نعم. قال رحمه الله: وقال القاضي: تطلق ثلاثا، لأنه وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بها. يعني كلمة وصفه بالكلام يقول هذا مستحيل، إذا نلغي الوصف ونوقع الطلاق. لكن أيهما أيسر، قول ابن عقيل أو قول شيخه؟ القاضي هو من؟ شيخ ابن عقيل. لا، قول ابن عقيل أيسر، لأنه قال طلقة. يعني قول التلميذ هو أوضح في هذه المسألة، يعني أيسر. قال رحمه الله: لأنه وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بها، لأنه وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بها، فإنه يستحيل وقوعها بالشرط قبله. نعم. فلغت صفتها بالقبلية، وصار كأنه قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثا. وقد وقع الطلاق فيقع، هذا هو قول القاضي أبو يعلى. وابن عقيل من أشهر تلاميذه، هناك تلميذان للقاضي أبي يعلى، أبو الخطاب وابن عقيل. قال المصنف رحمه الله: فإن قال لزوجتيه: كلما طلقت حفصة فعمرة طالق. انتبهون، عنده زوجتان، إحداهما حفصة والأخرى عمرة، فقال: كلما طلقت حفصة فعمرة طالق، وكلما طلقت عمرة فحفصة أيضا طالق. إذن التي سيطلقها يكون يطلقها بالمباشرة، يعني يواجهها. ما معنى بالمباشرة؟ يعني يواجهها بالطلقة، يقول لها: أنت طالق، يسميها الفقهاء مواجهة أو مباشرة، لأنه يباشرها بها. والثانية لا، طلقت تبعا، فلما يقول مثلا لحفصة: أنت طالق، هنا واجه حفصة وباشرها بالطلقة، وبناء عليه تطلق ماذا؟ عمرة بالصفة، لأنه ربط. وصلى الله على محمد.